إلى الوسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم. بقول المصنف: ومن الإيمان باليوم الآخر، سمي اليوم الآخر لأن هذا هو اليوم الذي يكون فيه الحساب وفصل القضاء، وإما الجنان وإما النيران، يوم يبعثون إلى ربهم مسرعين مهرولين ضادعين خاشعين. يقول ابن تيمية: يقول ومن الإيمان، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بما يتضمن الإيمان باليوم الآخر، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الحياة البرزخية، الحياة البرزخية التي هي حائزة بين الدنيا، الحياة الدنيا والحياة الأخروية، فهي برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. اللهم أمين. هي برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، كما قال الله تعالى: بينهما برزخ، لا بينهما برزخ حاجز، فكان حاجز من جازه ذهب إلى الآخرة. فالبرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان. وأما في الاصطلاح البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، هذه الحياة التي تكون حياة تعتبر مرتبطة بالآخرة لكنها بين الدنيا وبين الآخرة، حياة برزخية، وهي التي يعيد الله فيها الروح، وتكون الفتنة في السؤال في قبر الإنسان، وليس القبر المقصود به الأرض فقط، بل ولو كان مصلوبا ولو كان غريقا. نعم. فيؤمنون بالحياة البرزخية. وما الحياة البرزخية؟ هي نزول القبر، وفيها أولا الفتنة، فتنة القبر، فيكون الإيمان بفتنة القبر، ثم الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر، والمسألة تكون على الروح أو على البدن. كل هذه المسائل تتعلق بالحياة البرزخية. أولا الإيمان بفتنة القبر. الإيمان بفتنة القبر، فتنة القبر هي السؤال، السؤال الذي يكون في القبر، هذه فتنة القبر، وهي اختبار، اختبار صدق، يأتي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي منكر ونكير فيقعدانه عندما ينزل ويهال عليه التراب، فيقعداني فيسألاني: من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيكم؟ اللهم ثبتنا. والأدلة عليه كثيرة، كما في حديث البراء الطويل، قال: فإذا أدخل القبر قال: فيأتيان ملكان فيقعدانه فيسألاني، والله تعالى يرد عليه الروح ليجيب، فيقعدانه فيسألاني: من ربك ومدينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي صلاة الكسوف حديث أسماء الطويل بأنهم تفتنون في قبوركم. فأما المؤمن، شوف الإجابة هنا، أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام، يقول: قد علمنا أنك كنت ستجيب. وأما المنافق، قالت: أما الفاسق، وفرها المنافق، فيقول: ها ها لا أدري، قلت مثلما يقول الناس، يقولون: كنا نعلم أنك تقول بهذا، ويضرب بالمذبة بين عينيه يصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق. عاد الثقلين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم قريب أو مثل فتنة الدجال. تفتنون في قبوركم يعني بين سؤال وجواب. ولما جاءت اليهودية لعائشة رضي الله عنها أرضها ودعت لها أن يحفظها لهم فتنة القبر فأنكرت فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال تفتنون في قبوركم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال فإذا أنتم دفنتموني فأهيلوا علي التراب وقفوا على قبري مقدار ذر حجزور وتوزيعها أستأنس بكم أرد على أسئلة ملائكة ربي أرد على أسئلة ملائكة ربي. وصح عن نبينا أنه كان مع عودا كتبيه في المقبرة والتف الصحابة حوله يأتون صاحبا جليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التزويت واستغفروا له إنه الآن يسأل إنه الآن يسأل. وقد ورد حديث وأن كان في ضعف أن النبي قال لعمر بن الخطاب ماذا تفعل يعني مع منكر ونكير هما أسودان أزرقان وهذا الجمع من اللونين فيه ما فيه من الرعب. فقال يا رسول الله أهما خلق من خلق الله؟ قال نعم. قال إذن سأسألهم ومن ربكم وما دينكم وتقولون في الأرض يجمع سفينة. هذه قوة الإيمان. هذه قوة الإيمان يعني يسأل الملائكة إذا جاءوا ليسألونه أو ليسألوه أجابهم بهذا وسألهم سبحان ربي العظيم. قوة الإيمان. فإذا الإيمان بفتنة القبر بسؤال القبر ولا ينكر ذلك إلا ضال مضل مبتدع ضال كما قال أحمد وغيره. وتؤمن أيضا بعذاب القبر وبنعيم القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت كثبوت الجبال الرواس بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يعني سيرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في القبر. العذاب الأكبر هو النار تلظى خالدين فيها لا يبغون عنها خالدين فيها كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الدنيا الذي كنتم به تكذبون. وأيضا من الآيات قول الله جل وعلا أغرقوا فأدخلوا فيها قال أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فا بعد الغرق بفاء التعقيبية أي أنهم أغرقوا ففي التو بعد الغرق والدفن دخلوا النار وهذا نار البرزخ ليس نار الآخرة. أغرقوا فأدخلوا نارا. وقد قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه العبد المؤمن أو العبد الفاسق الفاجر الكافر الكافر يفتح له باب من أبواب النيران وهو في قبره ويضيق عليه وقت تختلف حتى يعني يضمه حتى تختلف أضلاعه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها قالت بأن الحياة تأتي من عند رأسه ومن عند رجله والتقان في وسطه يقرصانه. وحديث المعراج ظاهر جدا في عذاب القبر. رأى الدناس معلقين ورأى رجلا آكل الربا يسبح في نهر من الدم كلما اقترب فاغر فألقمه حجر ملك فيعود. ومن الذين كانوا يخمشون وجوههم أصحاب الغيبة والنميمة. ورأى عمرو بن لحي يجر أقطاب أو قصبه في النار أمعاءه، ورأى امرأة في النار تخمشها قطة هرة التي قال فيها دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولما في حديث ابن عباس الصحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان بكبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يتخذ من البول، أما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة. وأما الأسئلة التي يسألها المرء في القبر فهو يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. لذلك لما ارتجفت قلوب الصحابة ولما اهتزت الأرض من تحتهم ورأى الوجل في عيونهم وقلوبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله طمأنينة لقلوبهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيأتيه الملك فيقعده فيسأله من ربك؟ فيقول المؤمن ربي الله. وما دينك؟ فيقول دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال ومن يبتغى الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذا سئل ماذا أقول في الرجل الذي بعث فيكم ماذا تقول فيه؟ يقول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رشد الله النبوة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد بدلك وأبدلك الله بها في مقعد من الجنة. والمسألة ليست واقفة يعني عند بعض المغفلين، هذا غيب ولا بد من الإيمان به. كيفية الإقعاد، كيفية الأسئلة، والملك طول من السماء إلى الأرض، كيف يأتي القبر، هذا ما أحد يعلمه، هذا غيب. نسلم لله ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى رسوله وعلى مراد رسول الله. نسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم على كلمة التوحيد، اللهم أمين يا رب العالمين. وإلا فيزول العقل ولا يستطيع المرء أن يقف وقفة عندما يأتي الملكان أسودان أزرقان فيسألاني فيقعداني فيسألاني. اللهم ثبتنا وأنت أرحم الراحمين. فإذا سئل وكانت الفتنة فإن أجاب فله النعيم ويفتح له باب من الجنة، وإن لم يجب وقال ها ها ضرب من المرتبة يصرخ صرخة إلى سبع أرض ويصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق سوى الثقلين، ويأتي من سموم النار ومن حرها وحميمها إلى ما شاء الله، ويكون ذلك إلى يوم القيامة. وهل يستديم العذاب في القبر أم يتقطع ينقطع؟ الحق أن العذاب قد يستديم بحسب الجرم، وقد ينقطع بخفة الجرم، وقد ينقطع بدعاء الآخرين وبشفاعة الآخرين. لأن النبي لما مر على القبرين شق عودا للصين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يعبسا، وأيضا الشفاعة بالدعاء، فيتقبل الله الدعاء ما يرفع العذاب عنه. كل ذلك وارد، والأصل كما قلنا ثبوت العذاب والنعيم. يبقى فيها الكلام على إذا كانت العذاب والنعيم هل هذا على الروح أم على البدن؟ أهل السنة والجماعة يرونها على الروح والبدن. أهل البدعة والضلالة منهم من يقول أنها منهم من ينكر عذاب القبر كلية، ومنهم من يقول بأنه على الروح فقط، وهذا قول المعتزلة، ومنهم من ينكر الفتنة أصلا والسؤال أصلا وعذاب كالخوارج والمعتزلة، بعض المعتزلة والخوارج، وأيضا بعض الأشاعرة ينكرون ذلك. وكما قلنا سنة ثابتة في ذلك، والأصل أنه على الروح، والفتنة تكون بإعادة الروح إليه، ويسأل، وعلى حسب الأجوبة يكون العقاب أو العذاب أو الثواب. ثم ترتفع الروح، تخرج الروح، ولأن النبي قال بأنها تكون يعني كنسمة المؤمن في حلق طير يعلق بثمر الجنة المنعم يعني، والجسد يبلى بعد وقت. فنقول في البداية يكون على الروح والجسد، ثم بعد ذلك على الروح، ثم بعد ذلك على الروح والجسد، وإن كان الأكثر والأغلب على الروح. وحتى لو بلي الجسد، حتى لو بلي الجسد، والله على كل شيء قدير، قد تقترن الروح بعجل الذنب لأنه لا يبلى، ويكون فيه العذاب والنعيم أيضا. فنسأل الله أن يقينا عذاب القبر، ونسأل الله أن يثبتنا عند الممات، ويجعلنا من السعداء إذا دخلنا قبورنا. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من أركان الإيمان: الإيمان بالغيب، فتنة القبر هي سؤال الملكين. طبعا ويبقى لنا جزئية في الدرس حتى لا نضيعها أيضا، ونكمل الفائدة الثالثة، ألا وهي هناك من لا يفتن في القبر، لا يسأل، ولأن الأصل في السؤال هو معرفة صدق الذي دخل القبر، معرفة الصدق عنده، مقياس الصدق عنده، ميزان الصدق عنده، ميزان الصدق عنده، ميزان الصدق عنده. بذلك قالوا، وورد الآثار بذلك، بأن الشهيد لا يفتن في قبره، خلاص صدقه ظهر. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كفى ببوارق السيوف فتنة، الشهيد والمرابط، والذي يستديم على سورة تبارك. واختلفوا في الصغير مع اتفاقهم أنه يضم، القبر يضم عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر ضم، لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. وقيل يسأل، والراجح أنه لا يسأل، هو مرفوع عنه القلم أصالة. نعم. إذا كان الصبي غير مكلف، فكل أحد غير مكلف لا يسأل، وكيف سيسأل؟ وعلى أي إيش سيسأل؟ فيختبر يوم القيامة. طيب، الفائدة الثالثة: حاجة الإنسان الملحة لربه جل في علاه. فقير إلى ربه جدا لما سيحدث له في الصبر، والسداد والثبات من الله جل في علاه.